تبصير الأنام بما في شهر رمضان من أدلة وأحكام. سئل فضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله عن شخص مريض بصعوبة التنفس، فما حكم استخدام البخاخ في الفم ليسهل التنفس وذلك في نهار رمضان؟ فأجاب: أقول هذا يرجع إلى مادة البخاخ، هل هي مجرد هواء أو مادة جرمية، يعني فيها جرم سائل؟ فإن كان الأولى فالصيام صحيح ولا شيء عليه، يتم صومه ونسأل الله الكريم يشفيه. وأما الحالة الثانية فهذا يفطر، نعم، فإذا شفاه الله أحيانا يكون مؤقت، الربو هذا مؤقت يزول، فعليه أن يستشير الطبيب هل يرجى شفاؤه أو لا. فإذا أفتاه استشاري الأمراض الصدرية وما حولها أو أستاذ مسلم مأمون بأنه لا يرجى شفاؤه، فعليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا. فإذا أفطر الناس في عيد الفطر يطعم بقدر ما أفطر الناس، فإن صاموا 30 أطعم 30 مسكينا، وإن صاموا 29 أطعم 29. وهذا الإطعام وجبة من أوسط ما يأكل، وإن قدر على الأعلى فهو خير، وجبة فطور أو غداء أو عشاء.